السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطاب ممشاكم ومسعاكم وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله جل في علاه أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. نسأل الله ألا يفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى يدخلنا مدخله. نسأل الله أن يجمعنا حول حوضه الشريف وأن يسقينا من يده شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الكرام الأفاضل، هذا لقاء جديد مع أحب خلق الله إلى الله، مع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع أحب الخلق إلينا، مع رحمة الله للعالمين، مع كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه. نقرأ عن شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم، عن خلقه وخلقه، عن صفاته الخلقية وصفاته الخلقية صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. نجدد في قلوبنا محبتنا لقدوتنا صلى الله عليه وسلم، ونتعرف بزيادة عليه، كيف لا، وهو أحب الخلق إلينا، أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، بل والناس أجمعين. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا لقاء جديد، وهذا هو اللقاء 33 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. وصلنا في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله إلى الباب 49، عنون له الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في حياء نبينا صلى الله عليه وسلم. الكلام عن الحياء، وحياء أحب خلق الله إلى الله، والحياء خلق كريم جعله ربنا جل في علا من شعب الإيمان. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء، اختصه من بين الشعب بذكره بيانا لأهميته صلى الله عليه وسلم. قال: والحياء شعبة من الإيمان. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. الحياء يدفع إلى كل فضيلة، وينهى عن كل نقيصة ورذيلة. الحياء مما اتفقت عليه كل الشرائع على لسان كل الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، مما اتفق عليه جميع الأنبياء، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا ضاع الحياء ضاعت الدنيا، إذا ضاع الحياء ضاعت الدنيا. فلا والله ما في العيش خير ولا في الدنيا إذا نزع الحياء، إذا ذهب الحياء لا خير في عيش ولا خير في الدنيا. فكلامنا عن حياء قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الباب حديثان. حديث الأول رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، يعني حديث في أعلى درجات الصحة. وهنا قال الإمام الترمذي رحمه الله بإسناده: حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله ابن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي سعيد وسائر الصحابة رضي الله عنه، قال، يعني أبو سعيد الخدري: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء، أكثر حياء من العذراء، الفتاة الصغيرة التي لم تتزوج، يعني قاربت لسن الزواج، في خدرها، أي في مكانها في بيتها في حجرتها. هذه الفتاة في هذا السن تكون على درجة كبيرة من الحياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. قال: وكان الحياء خلق جميل، خلق حميد. قال أبو سعيد: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. شوف الصحابة وتأمل هذه الكلمة الجميلة. أبو سعيد رضي الله عنه بعد ما شب حياء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد من حياء العذراء في خدرها، أي في سترها في حجرتها، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا. الصحابة الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يستنوش لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكره كذا، اتركوا كذا، ابتعدوا عن كذا، إنما بمجرد ما ينظرون في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه يكره كذا يدعونه قربة إلى الله، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من حسن عشرتهم وطاعتهم وتأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يعرفون من نظرهم في وجهه صلى الله عليه وسلم إن كان يحب كذا أو كان يكره كذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. فأبو سعيد رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا حياء إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم من العذراء في خدرها. للأسف الشديد الآن جهود خبيثة تعمل على قتل الحياء عند النساء وعند الرجال، عند الفتيات وعند الكبيرات، عند الشباب وعند الكل، وبأساليب شتى، بنشر الاختلاط، بنشر الفسق، المرئي والمسموع والمقروء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قتل الحياء ضاعت الأمة، ضاعت الأمة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومن أعلى درجات حسن الخلق الحياء، والحياء يختص صلى الله عليه وسلم بالذكر من بين بضع وستين أو بضع وسبعين شعبة، قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. هنا يقول أبو سعيد رضي الله عنه أشد حياء من العذراء في خدرها، قال: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره كذا، فيتأدبون وينتهون ويقولون سمعنا وأطعنا. اللهم أمين، وجزاكم الله بمثله وزيادة. حبيب الغالي الشيخ محمود، هنا حديث آخر لكن حديث ضعيف لا يثبت، لكن نقرأه لأن إحنا بنمر على كل أحاديث الكتاب. قال حدثنا، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى عن عبد الله ابن يزيد الحطمي قال عن مولى لعائشة رضي الله عنها قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث ضعيف، يغني عنه ما جاء في الصحيح يعني بالإسناد الصحيح عن حبر الأمة حبيب الغالي الشيخ عمرو، ربنا يرضى عنه وعنك وعن جميع الإخوة واجمعنا في الجنة في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فيما رواه يعني أهل السنن، قال بإسناد حسن الحافظ بن حجر رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه رسول الله كان رسول الله يغتسل وراء الحجرات وما رأى أحد عورته قط صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يغني عن الضعيف. بعد ذلك باب آخر، الباب الخمسون في هذا الكتاب الطيب المبارك كتاب الشمائل المحمدية. أوصي إخواني بهذا الكتاب، احنا أوشكنا بقي يعني معنا ربما ثلاث لقاءات أو شيء في الكتاب، ننتهي منه قبل رمضان إن شاء الله، وخلال رمضان وبعد رمضان نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم. لكن أوصي إخواني بهذا الكتاب، عبارة عن جملة من الأحاديث فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاقه وخلقه هيئته وأخلاقه وعشرته صلى الله عليه وسلم، وكل صغيرة وكبيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربوا أولادكم على محبة رسول الله، على معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه جبل على محبته، وجن نفسه مغلوبا على محبته صلى الله عليه وآله وسلم. هنا باب جديد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب فيه ستة أحاديث. الحجامة طريق من الطرق العلاج والدواء، والدواء مشروع، وإن الإنسان يطلب العلاج ويطلب الدواء هذا لا يتنافى مع توكل الإنسان على الله جل وعلا، بل هو من التوكل على الله، من التوكل على الله إن الإنسان يأخذ بالأسباب، والطبيب سبب، والدواء سبب، والسعي للعلاج سبب، والشافي هو الله، لا الطبيب يشفي ولا العلاج يشفي ولا لا، الكل يجتهد والشافي هو الله. من أسباب العلاج التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعانا للتداوى وقال: تداووا عباد الله، فإن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء. عرفه من عرفه وجهله من جهله. الحجامة نوع من أنواع العلاج نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نفع كبير جدا جدا جدا إذا فعلت يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد من يحسنها ويتخصص فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها من أسباب الشفاء، أنها من أسباب الشفاء، وقال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، القرآن أخبر أن فيه شفاء للناس، قال: وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة عبارة عن استخراج بعض الدماء من أماكن معينة، يكون يعني على يد من يحسن ذلك استخراج هذه الدماء يعود على الإنسان بالنفع إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحجامة فيها من أسباب الشفاء. فنقرأ هذه الأحاديث. حديث الأول رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، فقال يعني شغلة الحجامة كسبه حلال ولا حرام؟ فقال يعني سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة. أبو طيبة مولى من موالي بني حارثة في الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه، واسمه دينار وإنما عرف بأبي طيبة. قال يعني طيب هنا السؤال، كسب الحجام والمال الذي يأخذه الحجام حلال أو حرام؟ فأجاب أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأعطى للحجام أجره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان إثما لكان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بصاعين من طعام. الصاع انتم عارفين الحبوب، الأرز أو التمر أو اللبي أو ما يشبه ذلك، هذا يسمى مد، مل حفنتي الرجل معتدل الخلقة ده اسمه مد. أربعة أمداد أربع مرات كده يبقى اسمهم صاع، اسمهم صاع. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حجمه أبو طيبة أمر له بصاعين من طعام، يعني ثمانية أمداد، يعني مد ثمانية أمداد يقال لها صاعين من طعام، أي نوع بقى من أنواع الطعام. قال وكلم أهله، يعني هذا الرجل كان مملوك، يعني مملوك لبعض الناس، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. يعني إيه؟ كان في أيام، في هذه الأيام لما كان بعض الناس يكون لهم مملوك، كان أحيانا سيده يأذن له إن هذا المملوك يعمل ويشتغل، يقول له أخرج للعمل على شرط إن أنت مثلا يأتيك عشرة أخذ خمسة وتأخذ أنت خمسة، يعني أذن لك بالعمل احترف واكتسب ولكن أخذ النسبة الفلانية من عملك. كان هذا اسمه خراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صاعين من طعام وكلم من هو مملوك لهم بأن يضعوا عنه صاعا، قال خفضوا عنه، بدل ما تاخذوا منه خمسة خذوا منه أربعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأيضا سعى في التخفيف عنه صلى الله عليه وسلم. قال وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة، يعني من أنفع الأدوية، من أنفع الأدوية. وسنرى الآن في أي الأماكن كان يحتجم صلى الله عليه وآله وسلم. حديث آخر لكن في إسناده ضعف، لكن الحديث الذي بعده يشهد له، يعني معناه صحيح. قال الترمذي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء ابن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمر علي رضي الله عنه أن يعطي لي الحجام أجره. الحديث التالي حديث إسناده صحيح. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين. الأخدعان عرقان، يعني يحيطان بالعنق، يعني خلف الأذن ها هنا وهنا في الناحية الأخرى، هذان العرقان يسميان الأخدعان. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، واحتجم يعني في بين كتفيه من ظهره أعلى، يعني أسفل العنق وفي أعلى الظهر صلى الله عليه وسلم. هنا قال ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين، هنا في المكان ده كده العرقان اللذان يكتنفان العنق، قال وفي ظهره صلى الله عليه وسلم وبين الكتفين، يعني في أعلى الظهر احتجم صلى الله عليه وسلم. قال وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما، لم يعطه، لو كان هذا الكسب محرم ما كان أعطاه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوافق ولا يرضى بحرام صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، حديث صحيح لغيره، قال الترمذي رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك، عاوز أجرى قد إيه، فقال 3 آصع. قلنا إن الصاع 4 أمداد، طيب ماذا تريد؟ قال 3 آصع. قال فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره، يعني كلم أهله ضعوا من عنه من خراجه، بدل ما بيؤدي إليكم 5 خلوه يؤدوا 4 فقط، وأعطاه 2 صلى الله عليه وآله وسلم. حديث آخر، حديث صحيح، قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو ابن عاصم قال حدثنا همام وجرير ابن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين، نفس الكلام كده قلنا العرقان اللذان يكتنفان العنق، وفي الكاحل أو الكاهل، يعني في منتصف الظهر أعلى الظهر بين الكتفين، قال وكان يحتجم 17 و19 و21. قيل إن في أبحاث حديثة يعني إن هذا المكان بين الكتفين أعلى الظهر مكان يعني تجتمع فيه الشعيرات الدموية، وإن الحجامة على هذا المكان تكون سبب لراحة عظيمة للبدن وتسكين للآلام وتخفيف للآلام. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار أيام معينة، أيضا ثبت في بعض الأبحاث الحديثة أن هذه الأيام يكون فيها أكثر الأوقات يعني الإنسان في حاجة للحجامة، قال يحتجم 17 و19 و21. الحجامة في أي وقت جائزة، والأحب والأفضل أن تكون في، طبعا ممكن يكون في أماكن أخرى، يعني ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتجم على ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم. فالأصل إن أنت إذا أردت أن تفعل السنة أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي احتجم فيه، لكن إن احتجت للحجامة في مكان آخر لا بأس، لا بأس بذلك إن فعلت يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واحتجت لما فوق ذلك فلا بأس بذلك، وكل من السعي لأسباب العلاج. هنا حديث آخر، قال الترمذي رحمه الله حديث صحيح، قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل. ملل ده اسم مكان بين مكة والمدينة، نسأل الله أن يجمعنا فيهما على خير، وأن يكتب لنا الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. احتجم في هذا المكان اسمه ملل، قال على ظهر القدم، يعني احتجم صلى الله عليه وسلم على ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه الأماكن التي احتجم فيها في بدنه صلى الله عليه وسلم. هنا نختم اللقاء الليلة إن شاء الله بباب جميل فيه 3 أحاديث، ما عنوان هذا الباب؟ قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت له أسماء كثيرة كلها تدل على حسن أخلاقه وصفاته الجميلة صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الأول، قال الحديث، هذا الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم، هنا يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء له أسماء كثيرة صلى الله عليه وسلم أنا محمد هذا الاسم الذي سماه له أبوه بإلهام من الله جل في علاه ومعناه واضح أنه مستحق للحمد في الأولى والآخرة في الدنيا وفي الآخرة في الأرض وفي السماء صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي ما معنى الماحي؟ قال صلى الله عليه وسلم الذي يمحو الله بي الكفر أرسله الله جل وعلا ليمحو به الكفر صلى الله عليه وسلم قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي على قدمي يعني على أثري على أثري يعني أول من يحشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحشر الناس على أثري على قدمه يعني على أثري يعني من بعده صلى الله عليه وسلم أخي الحبيب محمود يقول هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ياسين وأحمد أما أحمد فثبت هنا في الحديث الذي معنا وراه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد أما ياسين وأما طه فاختلف أهل العلم فيها أهل التفسير فيها اختلافا كثيرا والأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلى وأعلم أن ياسين وطه من الحروف المقطعة تشبه حاميم ألف لام ميم ألف مي ألف لام ميم را طاسين طاسين ميم هذه كلها حروف مقطعة مثلها على الراجح والأقرب الصحيح من أقوال العلماء والله أعلم يا سين طاء هذه من الحروف المقطعة وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يعني على أثري بعده صلى الله عليه وسلم قال وأنا العاقب يعني إيه العاقب يا رسول الله قال والعاقب الذي لا ليس بعده نبي بعض العلماء قالوا إن هذه الجملة مدرجة يعني مدخلة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من كلام الإمام الزهري رحمة الله عليه وهو أحد رواة الحديث حديث الثاني في الثاني في الباب حديث صحيح قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة قال وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم المقفي يعني الذي يقف أثر من سبقه من الرسل والأنبياء جميع الأنبياء أتت بالإسلام جميع الأنبياء بما فيهم خاتمهم وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا بالإسلام وثم قفينا من بعده برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم جعل الرسل يقفون آثار بعضهم لأن كلهم دينهم واحد دينهم الإسلام فالمقفي من أسماء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعني الذي يقف آثار من سبقه من الأنبياء والرسل وهو أفضلهم وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم قال وأنا الحاشر سبق معناها الذين يحشر ويحشر الناس من بعده قال ونبي الملاحم يعني يجاهد في سبيل الله نصرة لدين الله جل في علاه بعد ذلك قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو بمعنى يعني كما سبق في الحديث التي مضت أخي الحبيب الشيخ محمود يقول إن بعض الصوفية يدعون أن ياسين أو طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول ضعيف ومردوح، إنما الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أننا نثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أثبته لنفسه من الأسماء ومن الصفات، لكن ياسين وطه ليست من أسماء على الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم، إنما هي من الحروف المقطعة تشبه حاميم وطا سين، طا سين ميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء إلى آخر ذلك، ولو كانت من أسمائه لا ذكرها صلى الله عليه وسلم أو لا ذكرها الصحابة رضوان الله عليهم. هذا لقاؤنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله، إلى لقاء متجدد مع حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، وأنت بخير وبصحة وعافية حبيبي الغالي الشيخ حمادة، أسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ جميع إخواننا، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم وأن يجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير وفي الآخرة في الفردوس الأعلى، وأحسن الله إليكم حبيبي الغالي وجزاكم الله بمثل وزيادة، أكتفي بهذا القدر، إلى لقاء متجدد مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.